يحدثنا عنهم ويخبرنا عن حالهم لنتعظ لنعتبر لنطلب الكمال والسمو والنجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ما يقرأ هذا الكتاب على الموتى، يقرأ على الأحياء أمثالكم ليتدبروا ويتفهموا ويعلموا ويعملوا فيكملوا ويسعدوا. وقالت اليهود، ما قالوا؟ قالوا يد الله مغلولة. قال فانحاص وغيره من شياطينهم يد الله مغلولة، يعني ما ينفق علينا ولا يعطينا ونحن فقراء. شطحات الهاوين، وهل يوصف الله بهذا الوصف؟ هل يصف بهذا إلا كافر وهم يدعون الإيمان ويدعون العلم ويقولون الله بخيل وشحيح وما ينفق علينا ونحن نعاني الفقر والحاجة والجوع؟ قال هذا اليهود كلهم، قاله بعضهم وطأطأوا رؤوسهم وما أنكروا ووافقوا على من قال، فكلهم قالوا. إذن إذا ظهرت منكر في بلد من بلاد المسلمين، كل الذين سمعوا بها وما أنكروها يعتبرون فاعليها ومن أهلها. فليس اليهود كلهم قالوا هذه القولة، قال فانحاص وفلان وفلان من رؤسائهم، لكن ما قالوا هذا باطل وهذا منكر ولا تقل مثل هذا وتعالى الله عن البخل والشح، سكتوا. إذن كلهم قالوا، ورد الله تعالى عليهم باطلهم وقال أولا غلت أيديهم، دعا عليهم لن يفلحوا، غلت أيديهم ولا تجد أشح ولا أبخل من اليهود، وجرب. ولعنوا بما قالوا، أي بسبب قولهم الباطل، قولهم يد الله مغلولة أو الله شحيح أو بخيل، هذه الكلمة لعنوا بسببها. من اللاعن لهم؟ الذي يقوى على طردهم من ساحات الرحمة والخير إلى ساحات الشر والعذاب والبلاء. ولعنوا بما قالوا، أي بسبب قولهم الباطل الفاسد الكذب على الله عز وجل، وصف الله بما هو بريء منه ومنزه عنه. تأملوا، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ماذا قال الله؟ غلت أيديهم، ثم ماذا؟ ولعنوا بسبب ماذا؟ بما قالوا. كيف ما نفهم هذا الكلام؟ ثم قال تعالى إضرابا على تلك الأباطيل، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أنفق منذ أن خلق الخلق إلى اليوم ماذا لا يقاد قدره ولا يحصى عدده ولا يعرف أبدا. أنفاسنا هذه عطيته، طعامنا شرابنا لباسنا، كل هذا إنفاق الله عز وجل. وقالوا يد الله مغلولة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذا يغنيه وهذا يفقره. لماذا؟ لأني عليم حكيم، أتصرف بحسب العلم والحكمة، أبتلي بالغنى وأبتلي بالفقر، وحاش لله أن يتصرف في شيء بدون علمه وحكمته. ولنبلونكم، وإلينا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ينفق كيف يشاء، وأخبر عنه نبي ومصطفى صلى الله عليه وسلم فقال يد الله مبسوطة، يد الله سحاء تنفق الليل والنهار. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اسمعوا، إياك أن يخطو ببالك أن يدي الله كيد المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذ قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومستحيل أن تكون يد الله مثل يد مخلوقاته. وعندنا أمثلة للعامة، نسأل الله أن لا يواخذنا عليها، بل نسأل أن يثيبنا عليها ليفقهوا. فنقول لا تعجب، أنت تؤمن بالنملة وإلا لا؟ أو ما فيه نمل؟ فيه نمل وإلا لا؟ أنت رأيت عينيها، يديها، سمعت صوتها؟ هل إذا قلنا يد النملة يعني تشبه يدك أنت يعني يلزم؟ مستحيل هذا. إذن فصفات الله الذاتية كذاته لا تشبه صفات مخلوقاته بحال من الأحوال. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ثم قال تعالى وليزيدن، هو جل جلاله وعظم سلطانه، وليزيدن كثير منهم ما أنزل، أستغفر الله، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك، الذي أنزل إليك يا رسولنا من القرآن من ربك، لا يزيدهم إلا طغيانا وكفرا. المفروض إذا سمع العبد آيات نزلت يقوى بها إيمانه، تزداد بها علومه ومعارفه، لكن مع الأسف كذا نزلت آيات كهذه يزدادون كفرا وطغيانا، لأن الله لهنهم. وبالأمس تقدمت الآية الكريمة، وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. كيف يسمعون من رسول الله والمؤمنون يسمعون والمؤمن يزيد إيمانهم وهم يزدادون كفرا؟ لأن الله لعنهم، فسدت عقولهم. اسمع ما يخبر به تعالى، والله ليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك يا رسولنا من ربك من القرآن، لا يزيدهم إلا طغيانا وكفرا. طغيان في الظلم والشر والفساد والكفر والجحود والإنكار، لأنهم فسدوا، هبطوا، أصبحوا شر البرية. وإلى المفروض كل من يسمع القرآن يزداد إيمانه وشوقه إلى ربه وإلى طاعته. ثالثا قال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. من رجال السياسة والعلم الحديث يردون علينا هذه، وألقينا بينهم أي بين أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الآن تقول كيف هذا واليهود مبجلون مكرمون عند النصارى يحبونهم ويوالونهم؟ الجواب يا بصراء يا أهل العلم، الجواب أن النصارى فقدوا عقيدتهم، تحللوا وذابوا في الماديات، ما أصبح في قلوبهم ذاك الإيمان الذي يحملهم على بغض من قتلوا إلههم وصلبوا. انتهى. وبما انتهى؟ بيد اليهود، هم الذين أنشأوا وأوجدوا المذهب البلشفي الشيوعي اللايكي اللاديني، لا إله والحياة مادة. من اطلع بهذه الفتنة؟ الأوروبيون قبل كل شيء ولا لا؟ هاجروا الكنائس وتغني فيها الطيور والحمام. فمن هنا من فعل بهم هذه؟ اليهود حتى يسخرهم ويركبوا على ظهورهم ويسودوهم وهم حفنة من البشر بالمكر والحيلة والخداع. أما الذين ما زالوا مؤمنين والله لا يحملون البغض والعداء لليهود إلى يوم القيامة. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قولوا صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. أو ما فهمتم ذاك التوجيه، قلت لكم صدق الله العظيم. العداوة والعداء والبغض والكره لبعضهم بعض، أي اليهود مع النصارى، والله لا يزال إلى يوم القيامة كذا ولا لا. فإن قلتم ها نحن لن نشاهد النصارى في أمريكا في كل مكان يودون اليهود ويحبونهم واواوا، تقولون هكذا. الجواب: الذين يودونهم تخلوا عن عقيدتهم الصليبية، كفروا بها، ما أصبحوا يؤمنون بها. ما تعرفون عن الشيوعيين والعالميين والعلمانيين يؤمنون بالله؟ لا. إذن هؤلاء أصبحوا كالبهائم، سخرهم اليهود، هم الذين بهموهم بهذه المعتقدات وأصبحوا تحت أرجلهم. لو يتراجع النصارى من جديد إلى الصليب والنصرانية الحقة، والله لفعلوا العجب باليهود، كانوا يوقلونهم كالسمك في الزيت. ما يستطيع المسيح ينظر إلى يهودي بعينيه، كيف ينظر إلى قاتل ربه؟ كيف يرضى عنه؟ ومن ثم هربوا إلى بلاد العرب. فهمتم وإلا لا؟ اللهم فهمنا. فيبقى قول ربنا ما هو: وألقينا، والفاعل هو الله، ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا تدبير الله في خلقه. ثم قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أين السياسيون؟ القرآن يخبرنا أن الحرب العالمية الأولى والثانية والآتية الذين وضعوا خيوطها ونسجوها اليهود. تسمعون بالحرب الأولى العالمية والثانية والثالثة أوشكت أو كادت؟ من الذين ينسجون خيوطها ويعدونها؟ العرب، الهنود. من هم؟ اليهود. إن شئت حلفت لكم بالله. والذين لا بصير لهم يتبعون ما يقول أهل الجهل والضلالات ويقلدونهم. والله ما أوقد اليهود نارا للحروب إلا أطفأ الله. إذن فهم الذين يوقدون الحروب والله يطفئها وينهيها. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ثانيا: ويسعون في الأرض فسادا. يعملون الليل والنهار بمخططاتهم وبمعارف وعلومهم وكيد مكرهم على إيقاع البشرية في الفساد. الزنا، الربا، أندية اللواط، القمار، قل ما شئت. أصابع اليهود هي التي تحرضها. هل قلت لكم أن حاكم فرنسي زارنا في القرية منذ حوالي 70 سنة أو 68 سنة؟ امرأة الفرنسية على وجهها بوقع أسود كالمرأة عندنا في المدينة، تبهتم؟ إلى الآن في الجبال وفي الغابات وكذا المرأة الأوروبية ثوبها إلى كعبها. من مسخهم؟ الميني جيب والميكرو جيب نصف عريانة، تخطيط من هذا؟ السادة رجال الكنيسة؟ لا والله. من؟ اليهود. هذا من الفساد الذي يسعون فيه وإلا لا؟ قولوا لماذا يسعون في الذي فسادا؟ الجواب: لأنهم يريدون أن يحكموا العالم، أن تعود مملكة بني إسرائيل في الشرق والغرب، كيف يصلون إليه وهم حفنة من بين البشر؟ يصلون لهم من طريق إهباط البشرية وإنزالها إلى الحضيض، ويومها هم أصحاب العقول والآراء والبصيرة يحكمون ويسودون. كيف تهبط البشرية؟ تهبط بإفساد قلوبها وإفساد عقولها، عندما تساق إلى البهيمية وتصبح لا هم لها إلا الزنا والباطل والشر يمكنهم أن يسودوا. يا شيخ دلل على هذا وبرهن. أنشأوا دولة إسرائيل في تل أبيب فلسطين وإلا لا؟ لعلي واهم فيه وإلا ما فيه. متى؟ في القرون الذهبية الثلاثة. متى؟ أيام الدولة العثمانية في أنوارها الساطعة في العالم. لا، لما مزقوا العقيدة وشتتوا القلوب وشتتوا الأمة ووطئوها بأقدامهم أنشأوا دولة إسرائيل. أو في كلام هذا الأخير ما هو مفهوم. لو كان المسلمون كما كانوا أيام كانوا سائدين وعابدين الله يستطيع اليهود أن يظهروا حتى الظهور أو يتكلموا، لما شاهدوا العالم الإسلامي تحت أقدام الاستعمار هبط انتكس نسي ربه، حينئذ أعلنوا عن دولة إسرائيل. والواقع يشهد. هل استطاع العرب أن يضربوهم ويخرجوهم في الأيام الأولى من فلسطين؟ ما استطاعوا. لما؟ أموات. من قتلهم؟ اليهود بخططهم وتعاليمهم ومكرهم وخداعهم. لا إله إلا الله. ويسعون في الأرض فسادا، للعقائد، للآداب، للأخلاق، للأموال، لكل شيء يسعون، هذا همهم. ويعقب الله على ذلك فيقول: والله لا يحب المفسدين. الله يكره اليهود والله لأنهم فسدوا، مفسدون ويلنا، والله لا يحب المفسدين. ونحن يا أهل القرآن كيف حالنا مع القرآن؟ هل أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ هل عبدنا الله بما شرع لنا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم لنا؟ هل تآخينا وتعاوننا وتحاببنا؟ هل سامت أخلاقنا وارتفعت آدابنا وأصبحنا أنوارا تلوح في العالم؟ الجواب لا. نفسد في الأرض. الذين ينشئون المخامر لإنتاج الخمر يفسدون ويصلحون. الذين ينشئون ماذا؟ دول قمار واللهو الباطل بين المسلمين، يفسدون هؤلاء أو يصلحون. جماعات التلصص والحيل والمكر في التجار وغيرهم، هذا يصلحون أو يفسدون. الذين ينشئون البنوك أبوية اليهودية ويعلنون عنها ويتبجحون بها، يفسدونها ولا يصلحون؟ هذه قد يقول قائل: هذا كلام باطل يا شيخ، ما شأنك وهذا كلام؟ البنوك لها أثرها. البنوك لها أثرها في ماذا؟ في الدولة وبقائها وامتداد سلطانها. يا أبناء الإسلام أو يا رجالات الإيمان، البنوك معناها ذبح الفضيلة، دفن الحسنة، تمزيق الصلات القلبية والروحانية، القضاء على التلاقي والود والحب بين المسلمين. هذا تخطيط بني عمنا اليهود، أعلم من الناس بهذه القضية. أهل القرية الإسلامية قبل أن توجد البنوك الذي عنده مال يستقرضه أخوه يقرضه والله العظيم، وأخوه رباني مؤمن صادق يأتي به في موعده الذي وعده أن يرده إليه، ويفيض المال. ماذا نصنع يا فلان؟ يا فلان تعالوا خذوا هذا المال وأنشئوا حديقة من حدائق كنا، أو أنشئوا مصنعا ولو لنسجي السجاجيد. وتتراحم الأمة، كيف نقطع هذا التراحم؟ كيف نزيله؟ نتركهم أعداء لا يثق بعضهم في بعض ولا يعطي بعضهم البعض. هذا السؤال طرحه اليهود وألهمهم الشيطان وقال أنشئوا لهم البنوك، ضع مالك ينمو لك ويزيد وتأمن من خطفه ومن سرقته بين الناس. وإذا أردت أن تزرع أو تنشئ خذ من البنك بفائدة معدودة معروفة وأنشئ وأنشئ. فهمتم هذه اللغة؟ والله لمن خطط اليهود. أما قال ربنا ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. اليهود مفسدون، الله لا يحبهم. الآية الثانية يقول تعالى ولو أن أهل الكتاب، هذا باب الخير الإلهي مفتوح ونحن أحق بهذا لو عقلنا لو عرفنا، اسمع ما يقول ولو أن أهل الكتاب مع عدائهم وحربهم وضلالهم، تبات لأنهم ما زالوا عبيد الله ومن مخلوقاته، لو أن أهل الكتاب آمنوا الإيمان الذي دعوا إليه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيا واتقوا، اتقوا من؟ اتقوا عذاب ربهم وسخطه وغضبه عليهم، وذلك بطاعته في السر والعلن. ماذا يعدهم الله؟ يقول تعالى لكفرنا عنهم سيئاتهم جرائمهم كذا ألف سنة كلها نمحوها ولا شيء. عطاء الله ولا لا؟ على هذه الآية والله آمن العديد من اليهود والنصارى آلاف. اسمع هذا الوعد الإلهي، يقول تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا أولا واتقوا ثانيا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. إذن ما الذي صرفهم عن الجنة؟ الكفر، عدم الإيمان، والفجور، عدم التقوى. وسر ذلك عند أهل الحلقة معروف كالشمس، لأن المؤمن المتقي يزكي نفسه ويطهرها فتصبح أهلا لأن ينزلها الله في منازل الأبرار في الجنة دار المتقين. والذي كفر وجحد كيف يعبد الله؟ والذي فجر وخرج عن طاعة الله كيف تكون نفسه؟ تكون منتنة عفنة مدسات مظلمة، هيات هيات أن تفتح لها أبواب السماء أو تدخل الجنة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، أخبر عنهم، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل البعير في سم الخياط، عين الإبر. البعير يدخل في عين الإبر؟ مستحيل. صاحب النفس الخبيثة من جراء الشرك والمعاصي، نفسه خبيثة، مستحيل أن تفتح الأبواب الجنة. إن شاء الله إن عشنا إلى الأسبوع الآتي السبت إن شاء الله نواصل هذه الآية، لأن غدا وبعده دراسة خاصة. الآن نعيش مع حجاج بيت الله دقائق. هل تذكرون قول الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم اسمع، من حج هذا البيت، وهو يشير إليه، من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هل يمكن أن نحفظ هذا الحديث؟ يجب. لماذا نحفظ عن الأغاني والباطل والكذب ولا نحفظ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، ينمحي عنه كل ذنب أذنبه كيفما كان نوعه. هاه الآن أعطى لأهل الكتاب، ولو أنهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولما نحن نحرم من هذا؟ من حج هذا البيت، حجه زاره على أنظمة وتعاليم بينها الله ورسوله، لأنه يحج فقط كما يحب هو، يأتي إليه بتلك التعاليم. أولا الإحرام والتجرد كأنه ذاهب إلى قبره، لا مخيط ولا ولا ولا. ثانيا كلمة لبيك اللهم لبيك، أجبتك يا من دعوتني، أجيبك مرة بعد مرة. إذ الله دعانا إلى بيته، واقرأ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم دخولك مكة وأنت مطاطي راسك إجلالا وإكبارا لحرم الله وبيته، ونفسك وقلبك مع الله ولسانك تذكر به الله، وتطوف الطواف الشرعي كما بين رسول الله كيف الطواف، تكون متطهرا ليس منتقض الوضوء، وإن كنت ذا عذر تيممت ثم اطبعت وقلت ماذا تصنع. إن استطعت أن يكون أول عملك أن تقف أمام الحجر الأسود ثبات، وتقول بسم الله والله أكبر لا إله إلا الله، وتوالي الذكر وتطوف كلما مررت بالحجر الأسود، إن أمكنك أن تقبله بفمك فافعل، ما أمكن أن تضع يدك عليه ثم تضع على فيك فافعل، ما استطعت من بعيد لكثرة الطائفين. هذا الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض، كأنما بايعت الله ووضعت يدك على يده. هذا الحجر وقد خلد، وروي أنه من الملكوت الأعلى من الجنة. كيف من الجنة؟ ينام. أليس أبونا آدم كان في الجنة ومرأته ومن أهبطهما إلى الأرض؟ الله عز وجل. ومن بنى لهما البيت؟ هو بأمره ملائكته، حتى يذهب ذلك التألم النفسي وتلك الوحشة من نفوسهم. هذا الطواف سبعة أشواط بينا فيه كيف إن أمكن أنك تهرول ثلاثة أشواط والربعة الأخرى تأتي بها كما هي، لكن مع كثرة الحجاج غير متمكن، وهي فضيلة من الفضائل. ولكن ما ننسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. هذا رمز يشير إلى القوة، للطباع ليشعر المؤمن بأنه قوي يستطيع أن يأخذ أو يعطي. الهول كذلك إظهار القوة، لأن المشركين قبل فتح مكة بل في سنة عمرة القضية في السنة السابعة قالوا: إذا رأينا ضعفا في محمد ورجاله ننكب عليهم وندمرهم، فأعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال في بيانها الرسمي لرجاله: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، فعلمهم الاضطباع والسرعة في المشي. ثلاث أشواط. ختام الأشواط السبعة صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، هذا المقام الذي كان إبراهيم يقوم عليه ويواصل بناء الكعبة، وإسماعيل يناول الحجارة والطين. هذا الحجر ساخت فيه قدم إبراهيم، آية من آيات الله، حجر من صخرة من جبل أبي قبيس تسوخ فيها الرجل، هي نعم آيات الله عز وجل. أما قال تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وتخلد هذه القدم إلى اليوم باقي إلى يوم القيامة، ما استطاع اليهود ولا العالم ولا الشيوعية وتحطمت أن تأخذه، من حفظه. إذن صلاة ركعتين خلف المقام، تقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، وادعو بما شئت، فرغت من الركعتين وأن فخرج إلى السعي. أبدأ بالصفاء، لأن الله قال إن الصفاء والمروة، قال الرسول نبدأ بما بدأ الله به، ما تعاكس. أبدأ بالصفاء وتنتهي بالمروة، سبعة أشواط وأنت تذكر الله وتدعو طيلة ما أنت هناك، وإن تعبت أصمت واسكت، واحذر أن تقول كلمة سوء أو تنظر نظرة سوء. فرغت من السعي، إذا كنت محرما بالعمرة أخرج إلى ما وراء المسعى وحلق شعرك أو قصه، كنت مفردا أو قارنا ابق على ما أنت عليه، اذهب إلى بيتك فاستريح أو إلى المسجد وأنت تلبي، لأنك قارن أو مفرد، كلما أتيحت الفرصة لبيك اللهم لبيك. إذن وإن كنت متمتعا حلقت وقصرت ولبست لباسك وتمتعت بالطيب وبغيره لأنك متمتع. جاء يوم الثاني من شهر الحج، المفردون على إحرامهم والقارنون كذلك والمتمتعون يغتسلون ويتجردون ويلبي الجميع بالحج لبيك اللهم لبيك حجا. إلى أين؟ إلى منى، ليلة استراحة، يصلون الصلوات الخمس في منى، وهي انتقال من مكة والزحام وكذا إلى هذه الليلة يستريحون. يصلون الصبح يوم التاسع يوم عرفة، ويفيضون إلى عرفة، إلى عرفة ماشين وراكبين يدخلون عرفة. ما عرفة هذه؟ قيل تعارف آدم وحواء فيها، وتسمى عرفات بالجمع أيضا. لما هبط آدم ما هو بالباراشوت كما تقولون، لأن هذه من علياء من الجنة، لو تطير طائرتك ألف سنة ما تصل، 7500 عام وأنت طائر، لكن قول ربي كن فيكون. آدم في جهة وحواء في جهة، والتقيا هناك وتعارفا ولا بأس. هذه عرفات، يومها من أعظم الأيام عند الله، يومها يتجلى فيه الرب عز وجل ويقول لملائكتي انظروا إلى عبيدي أتونني شعثا غبرا ويغفر لهم. يوم عظيم، يوم هذا من أبدأ من أفضل الأيام، يوم عرفة. ترى عبيد الله وإماؤه مهللين مكبرين داعين صارخين بالبكاء والدعاء والذكر طول اليوم من الزوال إلى ما بعد غروب الشمس، وهم وقوف يستمطرون رحمة الله عز وجل. فأكثروا فيه من الدعاء بالخير، فالله يستجيب دعوة العبد ما لم يدعو بشر أو قطيعة رحم. هذا اليوم وقف فيه الرسول على راحلته من الزوال إلى أن غابت الشمس وغربت، وجبل الرحمة لا تعلو فوقه ولا تقلد العوام والجهال، الرسول وقف تحته. المهم أن نقف ذاكرين باكين خاشعين. وأنبه إلى أن أهل الجهل والشياطين تقودهم إلى أنهم بآلات التصوير يصورون هناك، ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله عليهم، إذ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، فلا تسمحوا لهم. وأنبه أيضا إلى أنكم يا حجاج بيت الله من الليلة لا تدخنوا، من في جيبه علبة تدخين يمزقها عند باب المسجد ويرميها في زنبيل القمامة، عرفتم؟ لأنكم تريدون أن تغفر ذنوبكم وإلى لا، والشرط معروف، ما لم يفسق أو يرفض. ومن الفسق والله العظيم التدخين، فسق التدخين، إيه والله خروج عن طاعة الله ورسوله وإلى لا، أتوذي الملائكة تنفخ في وجه الملك عن يمينك أو عن شمالك النار المنتنة، أي أذى أكبر من هذا الأذى؟ والرسول يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، لما يا رسول الله؟ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، تنفخ رائحة الكافر في وجه المؤمنين، من يجيز هذا؟ من يقول هو جائز؟ الله أذن فيه أم رسوله؟ أذن فيه اليهود. لو بحثتم بالتاريخ وإن قلتم في بلغاريا وإلا في البرتغال وإلا كذا، أصابع اليهودية، المؤمن طاهر نقي كيف يعفن فمه ورائحته؟ أسألكم بالله. الشاهد عندنا إذا أحرمت فلا تدخن، وإلا سوف تعود كما جئت. وعندنا دليل، إذا رجع الحاج يفعل ما كان يفعله من الباطل المنكر، تلك آية أن ذنوبهم لم تغفر، والله العظيم ما غسلت الروح ولا طابت ولا زكت، فلهذا عاد إلى الذنب. وإذا حج حجا قبل والله يعود إلى بلاده، هذا سي الحاج، نستشهد بالحجاج في القرية، الحاج ما يكذب، الحاج ما يسرق، الحاج ما يترك صلاة، الحاج كذا كذا. هذا أيام كانوا يحجون وينفقون الأيام والليالي، يرجع الحاج مستقيما آمنا مطمئنا، والله لا يشار إليه بالأصبع، تذكرون هذا ولا لا؟ أما الذي دخن في بيت الله وبيت مسجد رسول الله ويعبث ويعود ذنوبه كما هي، لا أطيل عليكم، لا تدخينا إلى يوم القيامة، واصبروا. لما يا شيخ؟ صلاتكم مشكوكة في صحتها، كانوا يتوضؤون مما مست النار، وما صلى الرسول صلى إلا توضأ فيها، وما زالت الكراهة قائمة، من استطاع أن يتوضأ عندما يأكل اللحم أو الطعام فليفعل، مستحب، فكيف إذن بالذي يدخل النار في جوفه؟ كيف تصح صلاته؟ ما ينتقض وضوءه؟ غلطونا وجهلونا وفعلوا فينا الأعاجيب، ولكن رزقنا الله بأهل العلم فعلمونا وبصرونا، فعرفنا أن التدخين رذيلة من رذائل الشياطين، وعبث وسخرية وإفساد للمال والعياذ بالله تعالى، فتركناه. عزمتم إن شاء الله.